وبدأت معه فاطمة من البرد، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم يخلص عشان قدره ونام، ثم صلى الله عليه وسلم دعا يصلي، وانا اتناهض من البرد وتشتك اسناني من شدة البرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم احس بي وهو في الصلاة، شعر بحالتي هذه وانا بردان. يقول ففتح ثوبه، كان لابس ثوب صلى الله عليه وسلم، ففتح ثوبه فغطاني به وهو في الصلاة. شوف رأفته ورحمته. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وانا في ثوبه. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته التفت عليه، ما الخبر؟ فأخبرت بالخبر وأن خلاص الأحزاب انتهى أمرهم وسيذهبون. فعندها يعني ذكرني بخير ودعا لي بخير وقال لي نم لأنه فنعم حضرت. يقول نمت حتى الصباح ما حسيت، غطاني غطاني بثوبه ونومني بهالطريقه. يقول جاءني بالصبح الشمس طالعه، فرتسني برجله، قال قوم يا نومان بسك نوم، والا الامر قد انكشف والاحزاب راحت ورجع الامن والاطمئنان الى المدينه وانتهت المعركه ما في شيء، ورد الله الكافرين بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. ما في قتال، سبحان الله، طول عينه انقلب الأمر كله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة، ونأمل مواصلة الاستماع لبقية أجزاء المجموعة. ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.